بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني والحلقة الثانية من الدرس العلمي الخاص بالرافضة، والذي أعطيناه عنوان الرافضة عقيدة وهدفا في الوقت الحاضر. تطرقنا في الدرس السابق إلى مجموعة من الوقفات التي تعد في جنبتها مقدمات لدراسة هذه الفرقة. طبعا لا بد أن نعرف ونعي جميعا أن هذه الدراسة لن تكون دراسة مفصلة وموسعة، لأن الدراسة التي تأخذ هذا المسمى أي التوسع والتفصيل تحتاج إلى أسابيع طوال لقاءات متعددة. إنما نحاول قدر الجهد أن نحصر هذا اللقاء أو هذه المعلومات، نضغطها في دروس ثلاثة أو أربعة. في هذا الدرس ننتقل إلى صميم الموضوع، وقبل أن ننتقل إلى صميم الموضوع وصلب الموضوع وهو عقائد الرافضة، أحب أن أقف وقفة موجزة مع مؤلفات هذه الطائفة أو مؤلفات هذه الفرقة. هذه الفرقة أو هذه الطائفة لها مؤلفات كثيرة جدا، من مؤلف يعني لها جهد ليس باليسير في التعريف والكتابة، ولذلك تكاد يعني في مؤلفاتها وكتبها أن تتجاوز وتتفوق على مؤلفات أهل السنة بكثير. والسبب في ذلك يعود إلى أنها طائفة وفرقة تمتاز بصفة الكذب، وقضية الكذب مما وصف ووصف به الرافضة وعرفوا به، وبالتالي فكلما أن لهم أمر أو احتاجوا إلى شيء أو أرادوا تحرير قضية من القضايا فإنهم مباشرة يأخذون القلم والأداوة والأوراق، ثم يكتبون في هذه القضية ويبدأون بتأليف الأساطير وتنميق الكذب ثم إخراجه للناس على أنه كتاب معروف وكتاب مستقل. لهم كتب كثيرة جدا مثل ما قلت، وهذه الكتب تملأ المكتبات الخاصة بهم طبعا. ومن أبرز وأشهر كتبهم التي يعتبر بالنسبة لهم في مقدمة الكتب التي يقرون بها ويؤمنون بها، هذه الكتب تنقسم إلى قسمين: كتب قديمة وكتب حديثة، أو كتب متأخرة وكتب متقدمة. هذه الكتب هي الكتب التي يستطيع بموجبها الإنسان أن يدحضهم بها، بمعنى أنك تستطيع أن تناقشهم في قضية فيقولون لك أن هذه القضية غير صحيحة وأن هذه القضية مكذوبة عليها. نقول لهم: ما رأيكم في الكتاب الفلاني؟ يقولون: هذا من كتبنا الأصلية. نقول: إذا هذا الكتاب ذكر هذه القضية، وهذا الكتاب أشار إلى هذه المسألة، وهذا يدل على أن يعني معرفة هذه الكتب الأساسية من ضرورات اهتمام المسلم المتخصص في هذا الجانب او في هذه المهنة. هذه المؤلفات تنقسم كما قلت الى قسمين: قديم وحديث. اما القديم فعلى رأسها كتاب الكافي الذي ألفه رجل يدعى محمد بن يعقوب الكليني، يسمونه حجة الإسلام، وهو متوفى سنة 328 للهجرة. وهذا الرجل ألف كتابه وقال إنه عرضه على المهدي المنتظر. عرضه طبعا المهدي المنتظر مختفي بسبب مرات ما يلحقونه من أساطيرهم سنة 255 للهجرة، وهذا الرجل جاء بعد الحفاء بفترة طويلة أو بفترة من الزمن، فعرضه عليه بعد أن التقى به، لأن المهدي المنتظر يقولون أنه يظهر ببعض الخاصة، فعرضه عليه وقال إنه كافٍ لشيعتنا، كافٍ لشيعتنا، ولذلك سمي بالكافٍ، وهو مرفوع في تمام مجلدات ويباع في الأسواق، وينقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول يشكل مجلدين كبيرين تتحدثان أو يتحدث كل منهما في المسائل العقائدية، أما الأجزاء الستة الباقية فهي قضايا فقهية ومسائل اجتماعية. الكتاب الثاني كتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد بن بابوي القمي المتوفى سنة 381، وهو كتاب يغلب عليه الجانب الفقهي، وذلك ظاهر من عنوانه، وهو مطبوع في مجلدات أربعة. أما الكتاب الثالث فهو تهذيب الأحكام، تهذيب الأحكام، وهو مطبوع في 10 مجلدات، والرابع الاستفسار، وهو مطبوع في أربعة مجلدات، وكلا الكتابين لمحمد ابن الحسن الطوسي المتوفى سنة 360 للهجرة، ويغلب كذلك على الكتابين التوجه الفقهي، بمعنى أنها كتب فقهية. هذه الكتب الأربعة القديمة هي أمهات الكتب بالنسبة له. جاء مؤلفين في الزمن الحاضر، لا أقول الحاضر يعني القريب، إنما في 300 سنة الأخيرة، ونسقوا هذه الكتب وأضافوا عليها وجمعوا لها كتبا أخرى وجرحوها وغيرها وأخرجوها للناس، فصارت كتبا معتمدة وكتبا معترف بها. هذه الكتب الأربع كذلك هي أربع، وهي ما يسمى بالكتب الحديثة بالنسبة لهم. أولها كتاب الوافي، كتاب الوافي لملا مسلم الكاشاني المتوفى سنة 1091، الكتاب لملا مسلم الكاشاني، وقد جمع فيه أكثر من 50,000 حديث، أكثر من 50,000 حديث. أما الثاني فهو كتاب بحار الأنوار الجامعة لدرى أخبار العلم والأزهار لمحمد الباقر المجلسي، محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111، وقد طبع هذا الكتاب طبعات متتابعة في أكثر من 120 مجلد، أكثر من 120 مجلد، وهذا الكتاب طبع بأكمله ما عدا مجلدين اثنين يحرص الشيعة على أن لا تطبع ويتداولونها بينهم بصورة سرية، وهذين أو هذان المجلدان يحتويان على مطاعن الصحابة ولعنهم وذمهم وتصريح بنسبة فضائح معينة لهم إلى آخر ذلك. ومع ذلك تقام بعض الشيعة بطبع هذا الكتاب في مجلدين اثنين ضخمين كبيرين، وأخرج إلى السوق وقد بيع في عدة معارض من أبرزها معرض البحرين الدولي العام الماضي. الكتاب الثالث وسائل الشريعة إلى تحكيم مسائل الشريعة لمحمد بن الحسن العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة، وهذا الرجل ألف كتابه ليكون كتابا فقهيا جامعا، وقد طبع كذلك في 20 مجلدا كبيرا، 20 مجلد وضخمة، أي هذه المجلدات كبيرة، وهو أو يغلب عليه الطابع الفقهي. هناك شرح لهذا الوسائل، هذه الوسائل، او بمعنى اخص استدراك وشرح، استدراك بقضايا تركها العاملي وشرح بعض القضايا الاخرى، ويسمى كتاب استدرك الوسائل لحسين النوري الطبرسي المتوفى سنه 1320. ويلاحظ ان حسين النوري الطبرسي هذا هو مؤلف كتاب فصل الخطاب في اثبات تحرير كتاب رب الارباب عليهم الله ما يسمع. إذا هذه المؤلفات الثمانية هي المؤلفات المشهورة عند الشيعة، لهم مؤلفات كثيرة جدا كثيرة جدا، وبمجلدات ضخمة كبيرة، سواء كانت في التفسير أو في الفقه أو في التوحيد أو في غيرها، وهذه المؤلفات تملى المكتبات الشيعية، يعني قلما تدخل مكتبة شيعية إلا وتجد أنها قد امتلأت عن بكرة أبيها بهذه المؤلفات الكثيرة جدا، ولذلك هم يظاهرون أو يتفوقون يكون ربما على أهل السنة في كثرة مؤلفات. ننتقل إلى النقطة الأساس أو الأساسية في هذا الموضوع، وهي نقطة أو الحديث عن عقائد الشيعة. نريد أن نطرح في هذه القضية مجموعة من الوقفات. طبعا مثل ما نبه قبل قليل الوقفات ستكون موجزة لن أطيل فيها باعتبار أن الوقت لا يأذن لنا إلا أولى هذه الوقفات فيما تبقى في العقائد موقف الشيعة من مصدري تلقي القرآن والسنة الجواري. ثانيا طبعا نحن درسنا هذه أو عرضنا هذه في درس سابق ولكننا سنطرقها في هذا اللقاء من جانب آخر جانب العلمية مرتبة. الثاني موقف الشيعة من أنواع التوحيد. الثالث موقف الشيعة من أركان الإيمان. الرابع موقف الشيعة من جملة قضايا استقلوا واختصوا بها. هذه الجانب العقائدية التي سندرسها فيما يتعلق بعقائد الشيعة. الوقفة الأولى موقف الشيعة من مصدري تلقي القرآن والسنة. ما هو يا ترى موقفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أولا لا بد أن نعرف أن القرآن قطعي الدلالة قطعي الثبوت حجة على الخلق أجمعين وبالتالي هذا هو الذي أدير الله سبحانه وتعالى به. لكن الشيعة يرون في القرآن الكريم أنه كتاب محرف من قبل عثمان رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة وأن هذا القرآن حذفت منه آيات كثيرة تتجاوز 2000 آية أو أكثر من ذلك بكثير في اختلاف بين بينهم وأن هذا القرآن الموجود بيننا يعني لا يمكن أن يعتمد عليه ولا يمكن أن يستند عليه وهو بالتالي مرفوض. لكنهم لا يستطيعون أن يعلنوا هذه الحقيقة أي حقيقة أن هذا القرآن منبوذ ومرفوض فجاءوا بعوائق وحواجز لمنع أو إبعاد الناس عن هذا القرآن. يعني بمعنى أنا أستطيع أن أقول لك لا تذهب إلى المكان الفلاني لكن قد يعني أحرج في منعك من هذا الذهاب فأحاول أن أضع عراقي في سبيل وصولك إلى هذا المكان وأنا لا أمنعك أذهب إلى هذا المكان لكني أضع في طريقك مجموعة من العراقي لا تستطيع أن تذهب. وهذا هو مثال الشيعة تجاه القرآن فوضعوا مجموعة كبيرة من العراقيل الفكرية التي تجعل الشيعي لا يمكن أن يأخذ من القرآن إلا أقل وإلا أقل القليل. أولى هذه المسائل طبعا قضية حجية القرآن عند الشيعة هل القرآن حجة عند الشيعة أم لا؟ نحن نقول أننا المسلمون أو كل المسلمون أن القرآن حجة عليهم وأنهم ملزمون بمتابعة ما فيه ومن عصى شيئا مما فيه فقد عصى الله سبحانه وتعالى فهو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الشيعة ماذا يقولون في حجية القرآن؟ يقولون جملة قضايا من ضمنها أو وضعون جملة عراقيل أولاها أن القرآن ليس بحجة إلا بقيم القرآن حجة ما قال شيء قالوا القرآن حجة لكن متى يكون حجة إذا وجد القيم. من هو القيم؟ هو الإمام. طيب الإمام هذا موجود على طول الزمن؟ نعم موجود منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنة 255 بعد ذلك الزمن انتهى الإمام لأنه اختفى. إذا القرآن منذ سنة 255 إلى زماننا هذا ليس بحجة. إذا هنا أو هذه النقطة تعطيك دلالة على أن الفترة من 255 إلى هذا الزمان فترة يرى فيها الشيعة أن القرآن غير ملزم بالنسبة له ولذلك يحاول يقول الكافي الصاحب الكافي الفليمي في صفحة الجزء الأول 188 يقول إن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم ويقول صاحب بحار الأنوار في الجزء 36 في صفحة 80 من الكتاب نفسه يقول إن الأئمة هم القرآن نفسه إذا وجد الإمام وجد القرآن وإذا لم يوجد الإمام لم يوجد القرآن حتى ولو كان القرآن موجودا. ولذلك يقول نفس الكاتب أو نفس المجلسي يقول إن القرآن كتاب الله الصامت والأئمة كتاب الله الناطق فلا يعرف الصامت إلا بوجود الناطق الناقص إذا معنى هذا أن القرآن لا يفهم ولا يفهم ولا يعني يستطيع إنسان أن يأخذ منه حكما إلا بوجود الكتاب الناقص الذي هو الإمام. وبما أن الإمام قد انتهى بكتاب سامراء في 255 إذا قد انتهى الأخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى. ويقول صاحب الاحتجاج يقول في الجزء الأول فصل 31 يقول عن تفسير كتاب الله والأئمة من بعده تفسير كتاب الله، أي تفسير كتاب الله لا يفقهه إلا الأئمة من دعري إلى آخر الإمام. إذا من يفقه التفسير غيرها بعد هؤلاء؟ لا يفقهه أحد إلا إذا وجد هؤلاء الأئمة. إذا القرآن الكريم لا يمكن أن يفهم ولا يمكن أن يفقه إلا بوجود الإمام، وبالتالي تجدهم قد وضعوا العقبة الأولى في سبيل فهم كتاب الله بالنسبة لهؤلاء الأشياء. النقطة الثانية في مسألة حجية القرآن بالنسبة للشيعة، قالوا أن الأئمة اختصوا بمعرفة القرآن فلا يشرك فيه أحد، أن الأئمة اختصوا بمعرفة القرآن الكريم فلا يشركهم فيه أحد، أي كل الناس ما عدا الأئمة لا يمكن أن يفقهوا أو يعرفوا القرآن الكريم. ولذلك يقول الحر العامري في كتابه الفصول المهمة في معرفة الأئمة في صفحة 173 يقول إنه باب باب مستقل باب أنه لا يعرف تفسير القرآن إلا الأئمة، أنه لا يعرف تفسير القرآن إلا الأئمة، وبالتالي فهذه عقبة ثانية من العقبات التي وضعوها فيما يرتبط بفهم القرآن الكريم. النقطة الثالثة في مسألة حجية القرآن عند الشيعة أنهم قالوا أن قول الإمام أن قول الإمام ينسخ القرآن ويقيد مطلقه ويخصص عامة. إذن الإمام له الحق والأهلية التامة في أن يتصرف في القرآن كيفما شاء كيفما شاء، وهذا فيه يعني منهج ألا وهو أن كتاب الله سبحانه وتعالى في مرتبة ثانية بعد كلام العلم. فالإمام إذا قال قولا عورض بالقرآن الكريم فإن قول الإمام مقدم على قول الله سبحانه وتعالى. لما؟ ما هو السبب؟ السبب في ذلك أن قول الإمام ينسخ القرآن ويقيد المطلب ويخصص العام. إذن كأن قول الإمام وكأن قول العلم هنا ينفو، يستطيع بموجب كلام هذا أن ينفو آية أو يحلل حراما موجودا في القرآن أو يحرم حلالا موجودا في القرآن. وهم بهذه الكيفية أو بهذه الطريقة قالوا لكي يؤكدوا هذا المعنى، قالوا بعد أن نوقفوا قالوا أن أئمتنا معصومين، وأن جميع الأئمة الذين جاءوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المهد المنتظر كلهم معصومين لا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهؤلاء الأئمة الذين هم أو الذين عددهم 12 إمام هؤلاء جميعا لو قال أحدهم قولا فإنك أيها الشخص يجوز لك أن تقول قال الإمام جعفر الصادق كذا وكذا، مثلا نأتي بالنزاع قال الإمام جعفر الصادق التقية ديني ودين آباء، التقية ديني ودين آباء، يجوز أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقية ديني ودين آباء، ويجوز كذلك أن تقول قال الله تعالى التقية ديني ودين آباء. لما؟ لأن هذا الكلام الذي صدر من جعفر الصادق كلام من معصوم وهو طبعا لا يخطئ أبدا، فهذا الكلام ممكن أن تنسبه للرسول عليه السلام وممكن أن تنسبه كذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قال ذلك مؤكدا عليه كم يعني غفير من كتاب الشيعة والمؤلفين. ويعني نقل هذا النص من شرح الكافي المجندراني في الجزء الثاني 272 ذكر ذلك بشكل مهم. هذا طبعا هذه كلها بقضايا مرتبطة بمسألة حجية القرآن عند الشيعة. النقطة الثانية لهذا الجانب هي ما اعتقاد الشيعة في تأويل القرآن، ما هو اعتقاد الشيعة في تأويل القرآن أو تفسير القرآن بمعنى لأن التأويل هنا يأخذ بعدة معاني من ضمنها التفسير تأويل كذا أي تفسير كذا، كما قال ذلك الإمام الطبري في تفسيره باب في تأويل آية كذا وكذا أي في تفسير آية كذا وكذا. يقول الشيعة في تفسير القرآن عدة نقاط، منها أن للقرآن معاني ظاهرة تخالف الباطن، أن للقرآن معاني ظاهرة تخالف الباطل أو للقرآن معاني باطلة تخالف الظاهر، كل كلمة معنيين صحيح. وهذا يفهم منه أن الرافضة الإمامية هم باطنيين، هم باطنيين، وإذا قيل باطنية يقصد بالباطنية الذين يجعلون القرآن ظاهرا وباطلا ولا يدخلون معهم الشيعة. لكن الصواب في هذا أن الشيعة كذلك يدخلون مع الباطنية في مسألة تأويل القرآن، لأنهم يقولون أن القرآن ظاهرا وباطلا. فيجي بحار الأنوار في عدة مواضع من هذا الكتاب: باب أن القرآن له ظهر وبطن، باب أن القرآن له ظهر وبطن. وفي أشهر كتبهم وأعظم كتبهم هو الكافي. طبعا الكافي يقول كثير من العلماء إذا أرادوا أن يتحدثوا عنه يقولون أنه بمنزلة البخاري عند أهل السنة. طبعا كتب السنة عندنا أولى كتاب الإمام البخاري الصحيح، ويقولون أن الكافي عند الشيعة بمنزلة البخاري. أنا أقول لا، أنا أقول هذا التوجيه ليس بشريف، فإن الكافي عند الشيعة بمنزلة القرآن عندنا، بمنزلة القرآن عندنا، والكافي بالنسبة لهم مقدم على القرآن ومقدم على أي كتاب آخر بالنسبة لهؤلاء الشيعة. يقول الكليمي الكافي في الجزء الأول في 374 يقول: سألت عبدا صالحا، سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: فقال العبد الصالح يعني إن القرآن له ظهر وبطن، فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر، فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور، والباطن من ذلك أئمة الجور، وجميع ما حل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق. إذن هم يفسرون القرآن بهذه الكيفية وبهذه الصورة، وكثير من تفاسيرهم تأخذ هذا المعنى وينطلقون منه في هذه الكيفية. النقطة الثانية في مسألة تأويل القرآن أنهم قالوا إن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم، إن غالب القرآن نزل في الشيعة وفي أعداء الشيعة. يقول الكافي صاحب الكريم صاحب الكافي في الشيء الثاني في 627 يقول: نزل القرآن أثلاثا، ثلث فينا وفي أعدائنا، ثلث فينا وفي أعدائنا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام، وثلث فرائض وأحكام. لكنهم يقولون أن ما نزل فينا وفي أعدائنا قد حرفه أهل السنة، قد حرفه أهل السنة، وبالتالي فيذكرون أو يحاولون أن يعيدوا بهذا التحريف أصلا، ويقولون أنها طبعا. وهذا التحريف بعض الكتاب ذكروه من أبرزهم الكافي، في كتابه ذكر عدد كبير من الآيات، مثلا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له، يقول سأل سائل بولاية علي ليس له دافع، وهكذا من أمثلة كثيرة سأذكر لكم نماذج منها. فهم يقولون أن هذا القرآن قد حذف منه ما يتعلق بنا وما يتعلق بأعدائنا، فيقولون مثلا في سورة تبت أصل الآن السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي بكر وتب، تبت يدا عمر وتب، تبت يدا عثمان وتب، تبت يدا عائشة وتبت، إلى آخر، إلى أن يذكروا 70 اسما من الصحابة الذين يكرهونه. ويقولون مثلا في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا نورا. يقولون هذه كذلك حذفت. ويقولون مثلا في قوله تعالى: لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد، انما هو اله واحد، اي لا تتخذوا اصلا، لا تتخذوا امامين اثنين انما هو امام واحد، هكذا الايه نزلت يقولون. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر، اصل الايه: كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر بعمر، فحذفت بعمر. وكذلك قوله: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، ولقد نصركم الله ببدر بسيف علي وانتم اذله، الى غير ذلك من الايات الكثيره جدا، الكثيره جدا، التي حتى انهم قالوا ان اي ايه فيها يا ايها الذين امنوا فان المقصود بها علي بن ابي طالب اولا ثم يليه بقيه المؤمنين. ورد عليه شيخ الاسلام ردا يعني لطيفا، يقول: هناك ايات فيها عتاب للمؤمنين: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فهل يكون علي في راس هذه الايه؟ إذن هم يقولون أن جل القرآن نزل فيه غسل أعدائه، وأن ما نزل فيه غسل أعدائه قد حرف وحرف. فقام محمد الحسين النوري الطبرسي صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف إستاذ رب الأرباب، جمع مجموعة كبيرة من الروايات ثم تفسيرها في كتاب له، وهذا الكتاب مخطوط عندي نسخة منه فيه أكثر من 1500 رواية كلها عبارة عن آيات أدخل فيها شيء يتعلق بآل البيت أو أعداء آل البيت. إذا هذه كذلك وقفة أو عقبة من العقبات التي تجعل الشيعة لا يهتمون بالقرآن الكريم، فيقولون هذا الكتاب هذا القرآن محرم وحدث فيه ما يتعلق بنا وبأعدائنا، هذا ما في داعي أن يقرأ. النقطة التي تليها في هذا الجانب هي ما هو البديل بالنسبة للشيعة فيما يتعلق بهذا القرآن، ما هو البديل عن هذا القرآن الذي فيه يعني مجموعة كبيرة من العيوب التي اخترعوها وأظهروها ليبعدوا الناس عن كتاب الله. طبعا نحن عرفنا مسبقا في الدرس السابق أن كثير من الكتاب يرجعون مناهج الشيعة إلى اليهود، وبعضهم يرجع مناهج الشيعة وجذور الشيعة إلى المجوس وإلى الرأيين الصحيح. فهؤلاء المجوس واليهود أرادوا أن يجعل الشيعة أو من يرتكب التشيع يبتعدون عن القرآن، يبتعدون عن القرآن، فكيف يبعدونهم عن القرآن بهذه العقبات طيب يأتيك شيعي ويقول نعم هذه العقبات أوجدت لنا كتابا محرفا ناقصا مشوها، هل هناك بديل؟ قال نعم هناك بديل، وهو مصحف فاطمة، مصحف فاطمة الذي قال عنه الكليني الكافي إن عندنا مصحف فاطمة مثل قرآنكم 3 مرات وليس فيه من قرآنكم حرفا واحدة. ما هو مصحف فاطمة؟ مصحف فاطمة عبارة عن مصحف أنا ذكرت هذا حقيقة في درس السابق لكن لا يمنع أن أعيد ذلك بشكل موجز. يقولون أن مصحف فاطمة عبارة عن كتابة كتبها علي بن أبي طالب على مدار 6 أشهر، وكان جبريل عليه السلام ينزل لفاطمة في كل يوم بعد وفاة والدها صلى الله عليه وسلم ليسليها، فكان يجلس معها ليسليها، فكان جبريل كان علي بن أبي طالب يجلس خلف الجدار ويكتب كل ما يقول جبريل، ثم بعد أن توفي فاطمة جمع هذا الكتاب ونسخه في كتاب مستقل ثم عرضه على الصحابة على أبو بكر وعمر وكلهم يقولون لا حاجة لنا به، وهذا الكتاب كما قالوا أن فيه أنه مثل قرآنكم 3 مرات وليس فيه من قرآنكم حرفا واحدة. ولذلك يقول كافي ويقول صاحب كافي قال أبو عبد الله أي جعفر الصادق إن القرآن الذي أتى به جبريل 17,000 آية، 17,000 آية القرآن الموجود 6,000، والقرآن الذي يقولون 17,000 يعني بمعنى أنه قريب من 3 أضعاف، قريب من 3 أضعاف. أين هذا الكتاب؟ أين هو من فاطمة؟ طبعا من فاطمة بعد أن جاء به علي بن أبي بكر قال لا حدثنا به رفض، لأنه فتح الكتاب مباشرة ولم يكن ثبت يدا أبي لهب وثبت يدا أبي بكر إلى آخر هذا، فأغلقه وقال لا حاجة لنا به، والغريب أنه لم ينزل. ثم جاء به علي إلى عمر ثم إلى عثمان، ثم بعد أن تولى علي الخلافة لم يكن هناك مجال لإظهاره خوفا من اعتراض الآخرين، ثم تناقله العلم من بعد الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين، ثم أخذه المهدي المستبر الطفل الصغير الذي عمره 5 سنوات واختفى به في سجاد شاعر راح، وسيخرج في آخر الزمان ومعه هذا المصحف. الشيعة يرون في أنفسهم قصور الآن، وهو أنهم لا يعرفون عن مصحف فاطمة شيء، ولا يعلمون عن مصحف فاطمة شيء، وبالتالي لا بد أن يلتزموا بهذا المصحف. فقال أحبارهم ورهبانهم يعني اخترعوا لهم منهجا وطريقة في إبعاد كذلك عن القرآن وغطهم بمصحف فاطمة، قالوا اسمعوا وانتبهوا إن أي شيعي يموت فإن الله يوصل بقبره ملكا، وهذا الملك يحفظه مصحف فاطمة. إذا فرح الشيعة بهذا، قالوا إذا في حال الدنيا ممكن أن نقرأ المصحف الموجود حاليا ولو أنه محرم، وفي حال الآخرة أي في حال البرزخ القبر نحفظ مصحف فاطمة، إذا نور على نور هذه الشيعة. فخشي هؤلاء الأحبار والرهبان فعلا يتحقق هذا الهدف، فقالوا لا، إن من حفظ الشيعة من مصحف العامة وطبعا العامة هم أهل السنة، فإنه سيفقد ما يعادله من مصحف فاطمة في فاطمة في قبره. ولذلك يقولون أنك إذا ترجع إلى أمان وجاء الملك قال لو سد تحفظ مصحف العامة قال أحفظ سورة البقرة مثلا، سورة البقرة كم صفحة؟ 50 صفحة. إذا يفتح عليك حجار كم؟ 150 صفحة، لأنه مثل القرآن في 3 مرات. فتجد الشيعي يحاول قدر كفه ألا يحفظ من القرآن شيئا أبدا بأي حالة من الأحوال إلا شيء قليل سمح له بحفظه، وهي سور خاصة بالصلاة، عدة سور 10، 15، 20 سورة باختصار السور من جزء أما فقط لا غير. هذا هو الذي أذن به لهم حتى لا طبعا لا يكون هناك نوع من النفرة الكاملة من هذا الدين الذي كله متغيرات تربطون بعدد قليل من السور وعدد قليل من الآيات، سواء كانت آية الكرسي أو بعض من الآيات في كتاب الله تعالى. وهذه الآيات تتبع أو هذه السور تتبع في نفس الكتب الأدعية، يعني ما ليس هناك طبعا مستقلة للقرآن الكريم عند الشيعة، يعني يأتون بكتاب مستقل وكتاب أدعية ثم يتبعون في نهايته عدد 3 أو 4 أو 10 أو 20 سورة، وهذه سور الصلاة يسمونها سور الصلاة، وعلى رأسها طبعا سورة الفاتحة والمعوذات وبعض السور الأدعية. هذه النقطة المتعلقة في القرآن الكريم. إذا نعرف هذا أن الشيعة ليس لهم أي موقف، ليس الشيعة موقفه من القرآن الكريم موقف الرافض والراد لكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن قد يسأل سائل ويقول أنا أذهب إلى مكة وأدخل الحرم وأرى هؤلاء الشيعة يقرؤون القرآن، أرى كثير من شيعة القطيف وشيعة قطر وشيعة الكويت وغير ذلك يجلس أحدهم بالساعة ويقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ما معنى هذا؟ ما معنى لما يقرأ في القرآن الكريم؟ وما ما أنه يرى أن هذا القرآن محرف ويرى أن هذا القرآن يعني فيه زيادة فيه نقص وفيه وفيه، فلماذا يقرأ؟ يقول بعض العلماء في هذه القضية يقول أن الشيعة يطبقون أثناء قراءتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى مبدأ السقيا، هو يتعبد الله سبحانه وتعالى لا لقراءته للقرآن الكريم لكن بإظهار سقية سقيا يرى بقية الناس أن فيها أي هذه السقيا أن فيها يعني عبادة لها أجر عظيم ليس باليسير. ففي نصوص شرعية كثيرة يرونها أن السقيا 19 دين، أي يظهر الإنسان خلاف ما يقصد 19 دين، فالدين جزء وبقية والسقيا 19، فالدين 10 والسقيا 19، وبالتالي تجده يأخذ القرآن ليتعبد الله سبحانه وتعالى ليس قراءة القرآن وقراءة حروفه وفهم معانيه، لا، بل إظهار قراءته للقرآن سقية أمام الناس وأمام المار الجاهز والآتي وغيره. يا ترى السقية أخرى وهي موقف الشيعة من السنة، ما هو موقف الشيعة من السنة؟ طبعا الشيعة يردون كتب السنة جملة وتفصيلا، لا يعترفون بكتب السنة أبدا ولا يعترفون ولا يقرون بها. وكتب السنة المقصودة طبعا هي كتب السنة المعروفة عندنا من أمثال مثل الإمام أحمد والموطأ الإمام مالك والصحيح البخاري ومسلم والسنن الأربع وغيرها، فهي بالنسبة للشيعة مردودة وغير معترف بها. لكن يا ترى هل استعاضوا بها او هل جاءوا ببدائل عن كتب السنة؟ نعم جاءوا ببدائل كثيرة جدا. اولى هذه البدائل قولهم ان قول الامام كقول الله وقول رسوله، ان قول الامام كقول الله وقول رسوله. اذا ما في داعي الان ان نرجع الى القرآن الكريم ولا في داعي ان نرجع الى السنة. لماذا؟ لان قول الامام هو قول الله وقول الامام هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أخذت كتابا من كتب الفقه كتب الفقه الخاصة بالشيعة وفتحت هذا الكتاب وبدأت تقرأ، لا تجد إحالة ورفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نادرا، لا تجد أنه يقول مثلا وقال فلان عن فلان عن رسول الله أنه قال كذا وكذا، لا، كل الروايات تسند لعلمتهم فهذا فيه نوع من يعني بتر الناس وإبعاد الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم وربطه مباشرة بالأنبياء، وحيث أنه في استطاعة أن يكذب على الأمة بسهولة فرتب على ذلك أن هؤلاء صاروا يقرون بأن هذا القول قول الإمام، وبما أن قول الإمام معصوم إذا قوله صحيح لا يتطرق إليه خطأ، وبما أنه معصوم إذا ممكن أن تقول أن هذا قول الله أو قول رسوله. يقولون كذلك أن علم الأئمة يتحقق عن طريق الإلهام والوحي، عن طريق الإلهام والوحي، ولذلك يقول الكليني في الكافي: باب أن الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم وتضع بصوتهم وتأتيهم بالأخبار، إذا يوحى إليهم. بما أن الأئمة يوحى إليهم فما في داعي أن أرجع إلى الرسول عليه السلام، ليس هناك داعي أن أخذ منه، فلا إن هناك تدخل الملائكة البيوت وتقع البطر وتجلس معهم وتلتقي بهم وتأتيهم بالأخبار، وهم وفي رواية الأخرى أن عن أبي عبد الله الذي هو جعفر الصادق قال: منا من ينكث في إذنه، ومنا من يوحى إليه، ومنا من يأتيه ملك أعظم من جبريل أو ميكائيل، في رواية ذكرها كذلك الكليني في الكافي. هذه الرواية تدل على أن هؤلاء الأئمة يوحى إليهم، إذا هم يعتبرون في هذه الحالة في منزلة الأنبياء، بل وفي روايات أخرى يرفعون هؤلاء الأئمة إلى درجات أرفع من الأنبياء، كما يقولون في الرواية المشهورة عنهم التي تواترت عن كل علمائهم: إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا جميع الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين لا يستطيعون بلوغ مرتبة هؤلاء الأئمة، إذا ما في داعي تأخذ من الرسول. انظروا كيف يعملون الحواجز والعوائق، ما يقولون برب السنة، ولا يقولون لا نعترف بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هم يقولون ذلك لكن في أذهانهم، لكن لا يصدقون به مباشرة، إنما يضعون عراقيل لبتر الناس وإبعاد الناس عن التلقي من السنة مباشرة كما فعلوا مع القرآن الكريم. ويريدون أن يرفعوا بشأن الإمام مثلا، فيقولون إن أئمتنا يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، إذا ما كانوا يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما ما في داعي نرجع إلى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون إن أئمتنا يموتون لا يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختياره. باب ذكره الكليني في الكافي: باب إن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختياره. إذا في هذه الحالة هؤلاء الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون ما يتبث بالمستقبل، فهذه طبعا ميزة تجعلهم مقدمين على الرسل. وكذلك يقولون في بحار الأنوار في الجزء 26 في 132 أي صفحة، يقولون أن الله يرفع الإمام عمودا يرى به أعمال العباد جميعا، يرى به أعمال العباد، فإذا أراد هذا العمود فإنه يرتفع له فيرى عملك وعمل فلان وفلان وفلان. ويقولون كذلك أن يعني ان يقولون كلاما يعني كثيرا بما يتبق بمعرفة من الذي سيدخل الجنة ومن الذي سيدخل النار، فيعرفون ان فلان سيدخل الجنة وفلان سيدخل النار، وان هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، وكل ذلك يتبق بعلم الغيب الذي لا يعلمه الا الله. فاذا كان هذا اختص بالأئمة فمعنى ذلك ان هؤلاء الأئمة افضل من الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وبالتالي لا داعي لشيعتنا ان تأخذوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ارفضوا ما جاء، وهذا هو الإنسان الحالي بالنسبة له. النقطة الثالثة فيما يتبق في عراقيلهم التي يضعونها أمام التلقي من السنة أن خزن العلم وإيداع الشريعة خاص بالأئمة، أن العلم والشريعة وخزنها وعلمها ومعرفتها لا يختص بها إلا العلم فقط. لما ما هو السبب؟ يقولون بأسباب عدة، من ضمن هذه الأسباب يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث وبدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فإنه قد انشغل بالحروف وانشغل بالمعارك وانشغل بالمجاهدة الموجهة للأعداء، بالإضافة إلى مسائل الدعوة ودعوة الناس إلى الدخول في دين الله إخواجه، فلم يكن هناك وقت له ليعطي العلم الذي خزنه الذي أعطاه الله له ليعطيه هؤلاء، لأنه انشغل باستمرار. ثم النقطة الثانية قالوا أنه لم يجد أناسا مناسبين، لم يجد أناسا أكفاء، لم يجد أناسا عندهم أهلية تامة للتلقي لذلك خشي الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا العلم أن ينتهي فأعطاه لعلي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب أعطاه للحسن ثم الحسين ثم يتناقله العلم من بعده. إذا بمعنى الرسول أعطى هذا العلم لعلي ثم العلم، معنى هذا أن الرسول انتهى دوره، هو لم يبلغ ولم يعطي ولم يبين، فانتهى دور الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا جاء دور العلم الذين هم الذين حملوا العلم ونشروه؟ انظروا كيف يبعدون الناس عن التلقي من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد نجحوا في ذلك نجاحا كبيرا بالنسبة لبني جدة. ولذلك يقولون أن علي بن أبي طالب في رواية متواترة عنده يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر لي 1000 حديث، في كل حديث 1000 باب، لكل باب 1000 مفتاح. يعني شوفوا كم الرقم الآن، يعني 1000 في 1000 في 1000، كم سيخرج لدينا من معلومة. وهذا العلم هو خاص بعلي الذي أعطاه العلم لمن بعده. طبعا هذا جانب من جوانب إبعاد الناس عن كتاب الله، عن كتاب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذا الإبعاد يعني يكفي أم أن لابد أو أن هناك بدائل لابد من إيجادها؟ فطبعا أوجدوا بدائل بما يرتبط بالقرآن، لكن هل أوجدوا بدائل بما يرتبط بالسنة؟ نعم أوجدوا بدائل. البديل الأول من هذه البدائل هو مسألة كلام الأئمة نفسه، وكلام الأئمة من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله. ويجوز أن يقول قال أبو عبد الله كذا وكذا، فتنسب هذا القول لأبو عبد الله أو للرسول عليه السلام أو لله سبحانه وتعالى. إذن معنى هذا أن كلام الأئمة هو كلام الله ورسوله، فقالوا خلاص نكتفي بكلام الأئمة، فأخذوا كلام الأئمة وجمعوه وجعلوه كلاما مقدسا يعني معتبرا يؤمنون به ويدينون الله سبحانه وتعالى به. هذا الجانب الأول من إبعاد أتباعهم عن كتب السنة. الجانب الثاني هو ما يسمى بحكايات اللقاء، حكايات اللقاء، ولعلي ذكرت هذه كذلك في لقاء مسبق، لكن لا يمنع أن أعرضها بشكل موجز. طبعا حكايات اللقاء عبارة عن يعني حماقة عجيبة حصلت عند الشيعة، ربما يضحك منها حتى المجانين. كان هناك أناس فيهم ذكاء ويعرفون أن هؤلاء الشيعة يمتازون بغباء لا مثيل له، ولذلك يقول عنه ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول إن الشيعة سبة أو عار على بني آدم، عار على بني آدم. يعني حتى اليهود، حتى الهندوس الذين يعبدون البقر يعتبرون أحسن منهم، أحسن من هؤلاء الشيعة. يقول سبة وعار على بني آدم. هؤلاء الناس الأذكياء بدأوا يفكرون في استغلال هؤلاء الشيعة، فجاء سبيل أحدهم سيدنا عثمان بن سعيد العمري، وكان هو الذي عليه المعول، فكر هو وصديق له في أن يختلفوا أمراض الشيعة. فقام لصديقه لزميله هذا، قال له اذهب، سنذهب أنا وأنت إلى قرية كذا وكذا، وسأتظاهر أنا بالصلاح وبعدم الأكل وبعدم الشرب، وبعد ذلك سأخرج في النهار لأقضي الحاجة، وتضع لي على حصى أو على حجر قرصا لونه قرصا من خبز لونه قريب من بعض قريب من فضلات ابن آدم. فمن رآه يعتقد أنه من فضلات ابن آدم، فطبعا يحنيز منه ويبتعد عنه. وأنا سأأتي لهذا الحجر وأقضي الحاجة وأقضي القرص وأشرب قريبا من الماء ثم أعود. فهم يتوقعون أنني جئت لقضاء الحاجة فقط، يرونني لا أشرب ولا أأكل، وسأبت عنده فترة على هذا المنهج، فيرون في ولي من أولياء الله، ثم بعد ذلك سأستخدم مناهج متعددة لاستخلاص أموالهم منهم. وفعلا بدأ يستخدم هذا المنهج، جلس 3 أيام 4 أيام، وفي كل يوم يذهب ويأكل القرص ويشرب الماء ويعود. بدأ الناس يرقبونه، هذا راعي نعم ولي يصلي طول اليوم ويذكر الله طول اليوم وعبادة مستمرة وصيام، يعني معنى هذا أنه رجل ولي. وبعد أيام متعددة قال إنني سأذهب. إلى أين ستذهب؟ إن عندي موعدا مع المهدي المنتظر، موعد مع المهدي المنتظر. فإذا كان لك أحد منكم وصية أو خطاب أو فتوى أو غيره فلا مانع لديه. وكل واحد يكتب له خطاب ويجمع الخطابات، ثم ذهب في مكان بعيد من زوجه وبدأ يجيب عليها ويختمها، ثم عاد بها إليهم ووزعها عليهم وصاروا يتباركون بها، هذا ختم المهدي المنتظر. كرر هذه العملية مرة ثانية، المرة الثالثة قال إن المهدي المنتظر لقاء السابق قال لي ان قرية كذا وكذا اصابتها جائحة واصابتها مجاعة واصابتها كذا وكذا, واريد حقيقة ان اذهب واعرج عليها واريد ان اجمع مساعدات لهم. فصاروا يعطونه اموال فيأخذ هذه الاموال ومعها اللقاء يجيب على اللقاء يحصل الاموال في مكان معين ثم يعود, وهكذا مرة ومرتين وثلاث الى ان يعني جمع مالا كثيرا. هذه الطريقة يعني عرف بعض الاشياء الاخرين يعني خدعة الحارة بن سعيد العمري فطبقها بطرق اخرى ثالثة ورابعة وخامسة. فيعني كثرت الرقاء كثرت الرقاء, وهذه الرقاء طبعا فيها تناقضات لان عثمان هذا ليس بعالي فما حكم كذا وكذا جائز. في القرية الفلانية نفس السؤال ما حكم كذا وكذا محرم, ما حكم كذا وكذا مباح, ما حكم كذا وكذا كفر. فيعني صار فيها تناقضات عديدة فقام بعضهم وجمع هذه الرقاء ووحد بينها والغى التناقضات ثم اخرجت في كتب مستقلة وصارت مستند فتاوى او فتاوى مستقلة يعتمدون عليها ويعتمدون عليها. وصدق ابن القيم رحمه الله عندما كان قال ان الشيعة عار على بني ادم, انظروا كيف يعتمدون في مجال فتاويهم ودينهم على هذا المنهج. الجانب الثاني الثالث من يعني بدائل السنه هو مرويات الصحابه. طبعا هم يرون الان ان الصحابه كثر لكنها تبتدي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المدة طبعا جعلتهم يخرجون من رفقة الإسلام إلا عدد قليل من هؤلاء, عدد قليل من هؤلاء فسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمر بن ياسر وغيرهم, لكن هؤلاء الذين بقوا ليسوا مستجدين أين أثرهم في كتب الشيعة؟ أليس لهم أثر؟ قيل لا الشيعة معقول يعني هؤلاء منا وفينا ومعنا ومع ذلك لا يروى عنهم شيء؟ فعلا تجارب هذا الأمر وبدأوا يسألون أساتذة يقولون حدثنا محمد بن عبد الصالح عن رجل عن رجل ولا عن مجموعة رجال ولا عن مجهول ولا حتى ما يذكرون ربما أسماء عن فلان عن فلان عن سلمان الفارسي أنه قال أنه يعني نوع. وهذه المرويات قليلة جدا في كتب الشيعة فلان عن سلمان الفارسي أنه قال أنه يعني نوع. وهذه المرويات قليلة جدا في كتب الشيعة. إذا هذه هي بدائل كتب الشيعة أو بدائل عند الشيعة فيما يرتبط بالسنة. إذا الشيعة السنة بالنسبة للشيعة مرفوضة رفضا تاما كما أن القرآن مرفوضا رفضا تاما وتاما, وأوجدوا البدائل للسنة فيما ذكرت قبل. ننتقل إلى نقطة التي تليها هي او مسألة موقفهم من انواع التوحيد. نعرف ان التوحيد ينقسم الى ثلاثة اقسام, توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات. فما هو موقفهم يا ترى من انواع التوحيد؟ اولا لابد ان نعي جميعا انهم مشركون شركا اكبر في مجال التوحيد. شركهم بين وواضح في مجال التوحيد لا يشك فيه من له مسحة بالعلم او قليل بالعقل. يعرف ان الشيعة يشركون شركا بينا في هذا الجانب او في هذا الباب. واعتبروا ان في هذه المسألة أولى أنواع التوحيد توحيد الربوبية. ما هو موقف الشيعة عن توحيد الربوبية؟ له مواقف كثيرة جدا تأثر فيها على بعض المواقف من باب التفكير لا غير. أولا أنهم جاءوا إلى الكتاب العزيز إلى القرآن الكريم وجعلوا أي آية فيها كلمة رب فمعناها إيمان, أي آية فيها كلمة رب فمعناها إيمان. أنا ربكم الأعلى هذه كلمة يقولها من فرعون, ومع ذلك قالوا معناها أنا إمامكم الأعلى, أنا إمامكم الأعلى. وفي قوله تعالى مثلا وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور إيمانها, فجعلوا كل كلمة في القرآن فيها رب معنى ذلك إيمان معناها أنها إيمان. فكأنهم جعلوا الإيمان هنا هو في مرتبة الربوبية, هو في مرتبة أو درجة الربوبية, وحرفوا كل آية القرآن لتناسب هذا الجانب. كذلك من ضمن النماذج في إشراقنا في توحيد الربوبية أنهم قالوا أن الدنيا والآخرة بيد الإيمان يضعها كيف يشاء يضعها كيف يشاء. ولذلك يقول الثالث يقول صاحب الكافي في الجزء الأول في 409 يقول أنا أبي عبد الله أنه قال أنا علمت أن الدنيا والآخرة بالإيمان يضعها حيث يشاء ويستعرض إلى من يشاء جائز له ذلك من الله سبحانه وتعالى. فكأن الله فوض الدنيا والآخرة والجنة والنار لهؤلاء, ولذلك يقولون علي قسيم الجنة والنار يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار. ويقولون أنه لا يمكن لأحد أن يجوز الصراط إلا إذا كان معه خط لاحظوا فتح من حديث الأنبياء, وهذا طبعا مشابه تماما لأقوال النصارى فيما يعتبر بسقوط الغفران على النصارى. يقولون ان هناك سكوكا اذا اشتراها الانسان غفر له ذنوبه ودخل الجنه ويعطي بهذا النص مكانه الجنه. فتكالب الجهله من الناس وكلهم جهله على هذه السكوكا يشترونها، وصار البابا واتباع البابا يتنعمون بهذا المال. هذا المنهج هو منهج الشيعه تماما. فهم يقولون ان من لم يكن معه قط ولايه لعلي بن ابي طالب فانه سيدخل النار. فجعلوا الجنه والنار والحساب والعقاب والميزان وغيرها في ايدي الائمه يتصرفون فيها كيف يشاء، يتصرف فيها كيف يشاء. فكان الله سبحانه وتعالى قد تخلى عن ذلك تماما وجعل ذلك لهؤلاء الائمه، فكانهم هم الارباب، هم الارباب الذين بايديهم كل شيء. من الجوانب الاخرى في شركه الربوبيه اسناد الحوادث الكونيه للعلم، اسناد الحوادث الكونيه للعلم، فمن برق او رعد او زلزال او بركان او غير ذلك الا والعلمه هم الذين يصرفونه. فاذا ارادوا ان ينكروا شيئا على اناس امروا السماء فامطر، واذا ارادوا ان يصيبوا انسانا بصاعقه امروها فاصابتهم بصاعقه. وهذا مصدر في كتاب الكافي الذي هو اصح الكتب عندهم، انهم قالوا ذلك بشكل متكرر ان ما من برق ولا رعد ولا مطر ولا سحاب ولا بركان ولا الا وهو في ايدي ائمتنا يشرفونه كيف يشاء. اما توحيد الالوهيه ومصيفهم توحيد الالوهيه فهناك نصوص كثيره جدا تبين اشراكهم في توحيد الالوهيه. اولى هذه النصوص انهم جعلوا كل نصوص التوحيد في العزه، كل نصوص التوحيد في العزه، فاي ايه تحذر من الشرك ومعنى ذلك انها تحذر من الاشراك في الايمان، الإشراك في الإيمان. يعني أي آية فيها شرك أو كلمة شرك فإن ذلك دلالة على الإمامة وما يتبقى بالإمامة. ويقولون مثلا أقصد أمثلة يقولون أمثلة كثيرة جدا، لئن أشركت لا يحبطن عملك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. ما معنى يقولون؟ يقولون لئن أشركت في ولاية علي بن أبي طالب لا يحبطن عملك. ما في اسم اشركت في عبادة الله، لا، لأن اشركت في عبادة جعل علي بن أبي طالب وليا ومعه آخر فإن هذا فيه طبعا وعيد ألا وهو كفور العمل. كذلك يقولون مثلا أإله مع الله، أإله مع الله، يقول صاحب البحار أي المجلس يقول أي أإمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد. وجاءوا في جميع آيات القرآن التي تحتوي على التحذير من الشرك وتقرير توحيد الألوهية وجعلوها بهذا المنهج وبهذه الصورة وبهذه الكيفية، وهذا لكي يقرروا في الناس مسألة ولاية العلم. فإذا ارتبط الناس بمحبة العلم وولاية العلم فإنهم سيرتبطون بالتالي بأقوال العلم، وأقوال العلم هم الذين كذبوا عليهم آلاف بل مئات الآلاف من الكذبات، وبالتالي تؤمن بأقوال العلم فتكون بذلك قد آمنت بأقوال هؤلاء الرهبان والأحبار، وبالتالي تكون أو يكون الشخص من يعني كأتباعهم من شيعتهم الذين خرجوا من رقة دين الله سبحانه وتعالى. الناحية الثانية في توحيد الألوهية أنهم قالوا أن الولاية أصل قبول الأعمال عندهم، أصل قبول الأعمال عندهم هو الولاية. فإذا جاء الإنسان بولاية آل البيت قبل عمله مهما كان، وإذا لم يأت بولاية آل البيت فإن عمله لم يقبل مهما كان. ولذلك يقولون في كل كتبهم بلا استثناء لو جاء بعمل 70 نبيا ولم يأت بولاية أئمة آل البيت أكبه الله على وجهه في سقر. ويقولون كذلك لو أن عبدا عبد الله سبحانه وتعالى منذ خلق الله السماوات السبع والأراضين السبع بين الركن والبقاء، يعني بين الركن والبقاء من عبد الله منذ خلق الله السماء والأرض إلى أن تقوم الساعة ولم يأتي بولاية آل البيت فإن الله سيحرمه من الجنة ويدخله في النار. ويقولون كذلك أن الإنسان لو جاء بعمل يهودي أو نصراني ومع ذلك ولاية آل البيت فإن الله سيتجاوز عن خطأه ويدخله الجنة. إذا الأصل هو الولاية. فإذا كان الإنسان ولي أو موالي لآل البيت فإنه سيدخل الجنة، ومن عارض آل البيت فإنه سيدخل النار. ولذلك جميع الإخوة الموجودين هنا على رأي الشيعة كلهم وين في النار. النقطة الثالثة يقولون أن العلم هم الواقف بين الحق والخلق، أن العلم هم الواقف. فطبعا يريدون الآن يريدون أن يقرروا مبدأ أو قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى بشأن صريح، فقرروا مسألة أو قضية أن الأئمة هم الواقفة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل إجماعا بذلك. يقول في الجزء الأول في صفحة 124 من الفتاوى يقول إن من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا، كفر إجماعا. فهؤلاء بإجماع الأمة كفار، لأنهم يقولون أن الأئمة حجب الرب والوصائط بينه وبين الخلق، كما ذكر ذلك صاحب البحار في الجزء 23 في صفحة 97 أن الأئمة هم حجب الرب والوصائط بينه وبين الخلق. ولكي يحقق هذا المبدا جاءوا بروايات كثيره جدا عن ائمتهم، من ضمن هذه الروايات قولهم بنا عبد الله وبنا عرف الله وبنا وحد الله. ويقولون في نص اخر ان الائمه هم الشفاء الاكبر والدواء الاعظم لمن استشفى بهم. ويقولون كثيرا من النصوص معي لكن لا داعي للاطاله فيها، تبين فعلا مدى وقوعهم في الشرك البين الواضح فيما يتبقى بتوحيد الالوهيه. النقطة التي تليها مسألة عبادة القبور بالنسبة لهم، طبعا معروف عن الشيعة انهم يظاهرون الصوفية في عبادة القبور، يعني ربما ولا ربما يتفوقون عليه، ربما يتفوقون عليه، بل لهم مؤلفات كثيرة جدا موجودة في كل مكان من ارجاء الارض. اسم هذه المؤلفات مناسك حج المشاهد، مناسك حج المشاهد، منسك مستقل اذا اردت ان تزور قبر الحسين او قبر الحسن او قبر فاطمة او قبر فلان او فلان كيف تفعل؟ بلا لابد ان ترتدي وتحفظ ثيابك وكذا ثيابك وتدخل وانت خاشع وتعمل كذا وكذا، ثم تقف امام القبر بخشوع ثم تنتقل تحت القبر ثم تصلي ركعتين وانت اتجاه القبر ثم تطوف بالقبر. يعني اسلوب الحج لهذا المشهد، مناسك حج المشاهد. حتى وصل الامر بهم لكي يقطعوا هؤلاء الشيعه عن الاسلام تماما انهم جعلوا الحج لهذه القبور افضل من الحج المعروف، افضل من الحج. ولذلك يقولون من زار قبر الحسين، من زار قبر الحسين في يوم عاشوراء كتب الله له اجر 1000 حجة، يعني مليون حجة، يعني مرة واحدة، كانها مرة واحدة فقط. ومع ذلك اذا ذهبت هذه المرة الواحدة فانك ستربح، ماذا تربح؟ مليون حجة، خبر عظيم جدا لابعاد الناس فعلا عن الحج، عن الحج. قالوا حتى انهم قالوا من لم يستطع ان يحج الى قبر الحسين في يوم عاشوراء فماذا يفعل؟ قال يقف في سطح بيتي ويتجه الى القبر ثم يصلي باتجاه القبر ويكتب له بذلك 20 حجة الى اخر ذلك لابعاد الناس عن الحج. ولذلك كثير من الشيعة لو راقبتم ودققتم ياتون من جرار وياتون من اماكن كثيرة جدا الى هذه البلاد ويذهبون الى المدينة ويبقون في المدينة ولا يحجون، لا يحجون، يبقون في المدينة لانهم يرون انهم قد حجوا الى قبر فاطمة وحجوا الى قبر الحسن وحجوا الى قبر جعفر الصادق الذين دفنوا في مقبرة البقيع. يقولون من ضمن ذلك فيما يتبق بتوحيد الألوهية عندهم، يقولون أن الإمام يحرم ما يشاء ويحلل ما يشاء، فللإمام أن يحرم ما يشاء ويحلل ما يشاء مأذون له ذلك من الله. وهذا النص بعينه موجود في كتب اليهود، موجود في كتب اليهود، فالإمام عندهم يستطيع أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا مباح، لأنه إمام معصوم، وبالتالي استطاعوا بناء على هذه الفقرة أن يجعلوا كل شيء وغالب الشيعة يجعلوهم ينفذون كل ما فكروه من كتابات السياسة حين وتحريم ينسبونها إلى آئمتهم. هذا ما كان في موقفهم فيما يتعلق بمسألة أو بقضية أنواع التوحيد. بقي عندنا حقيقة مجموعة من العقائد لعلي أعرف بعض منها أنا، وسألوا عليكم حقيقة يعني قبل الأذان يعني عقيدة من عقائدهم عديدة جدا لعلها تكون فيها طرافة لتبع بعض الملل بهذا الموضوع. عقيدة أقصينا، عقيدة من عقائدهم، عقيدة أقصينا، طبعا بقي لنا مجموعة من العقائد ومسألة أركان الإيمان عندهم. عقيدة أقصينا عند الرافض عند الشيعة هي من العقائد العديدة عند هؤلاء، وتفطرها السليمي في كتاب باب في عقيدة طينة المؤمن والكافر، باب في طينة المؤمن والكافر. يريدون أن يبقوا على الشيعة يعني درجة من يعني العلوم، وأنهم أناس يعني محترمين وأنهم أناس محبوبين من الله سبحانه وتعالى، فاخترعوا عقيدة الشيعة. لكنها جاءت برد فعل عقلية عجيبة بالنسبة لهم، جعلهم يقولون هذه العقيدة إلى أجل مسمى. فيقولون في عقيدة الشيعة إذا يقولون أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخلق آدم ماذا فعل؟ يقولون أنه أخذ من طينة الجنة شيئا وأخذ من طينة النار شيئا، من طينة الجنة قليل ومن طينة النار قليل، ثم أجرى نهرا من الجنة على طينة الجنة ونهرا من النار على طينة النار، واضح الآن؟ ثم تركها لتتخمر، فأخذ من أعلى طينة الجنة قطعة، ومن أسفل طينة الجنة قطعة، ومن أعلى طينة النار قطعة، ومن أسفل طينة النار قطعة، فعندنا كم قطعة الآن؟ أربعة، فأخذ هذا يعني عجنت هذه القطعة الأربعة، فخلق منها الخلق، خلق منها آدم وخلق منها الخلق. ما هي هذه القطعة الأربعة؟ يقولون أعلى طينة الجنة، يعني الآن عندنا جبري. جبل الجبل الأول من طين الجنة والثاني من طين النار، فأعلى طينة الجبل الأول من الجنة خلق منه العزة، وأسفل هذه الطينة خلق منها أتباع العزة، أما جبل النار فأعلاه خلق منه أئمة الجور والمعارضون لأئمة الشيعة، وأسفله خلق منه أتباع هؤلاء العزة، أي أتباع أئمة الجور، أي نحن أي نحن. طيب خلق آدم متناسلة وخرج الناس أجمعين. طيب يقولون أن الإنسان إذا عمل يعني افترضوا أن أمثل على نفسه، فأمثل على نفسه أنا الآن بالنسبة لهم من أي طينة؟ من جبل النار على رأيهم، من الطينة السفلى، صح ولا لا؟ ولأني ليست نفس من العلم، فبالتالي فأنا من الطينة السفلى. طيب أنا الآن أعمل خيرا وأعمل شرا، أعمل خيرا وأعمل شرا، فالخير الذي أعمله أنا ليس بذاتي، لأن ذاتي أصلها سيئة بالنسبة لي، لكن العمل الذي أعمله أنا نتيجة لتأثري واختلاط طينتي بطينة الشيعة أو طينة الطينة التي خلقت من الجنة، ولو عملت شرا فهذا أصل، فهذا أصل الشيعي بذاته، إذا عمل خيرا هذا هو أصل، وإذا عمل شرا من تأثره بطينة السنة، من تأثره بطينة السنة، واضح ولا لا؟ فإذا جاء يوم القيامة رجع كل شيء إلى أصله، رجع كل شيء إلى أصله، فأنا الآن عملت خيرا، لكن هذا الخير ليس من تأثير طينتي، فيرجع هذا العمل الخير إلى الشيعي، والشيعي عمل شيئا سيئا، لكن ليس من تأثير طينتي، فيرجع هذا العمل السيء لي أنا، يعني نوع من نعتوبة الشيعة كيف، كيف الفضل بالنسبة لكم، أنتم على الشيعة، يا الشيعي الآن خير، إذا كنت الآن أنا أعمل سيئة وهذه السيئات سترجع إلى السنة، ليش تعكس السنة؟ عشان ترجع للسنة، إذا ما ترجع لهم سيئة في الوقت، خلي يرجع لهم السنة. طيب إذا سأزل وأشرب الخمر وأسوي لواء وأسوأ وأخذ كل هالأعمال سترجع للسنة، خلهم يزدادون سوء، خلهم يزدادون سوء. طيب إذا كنت أنا أعمل حسنات، شو أعمل حسنات؟ أحسن نفسي صلاة وصيام، إذا كانت حسنات أهل السنة سترجع لي، فما في داعي أحسن نفسي، فوقعوا في مشكلة رهيبة. انتشر بينهم فساد عجيب جدا بين الشيعة، وصارت ثورة عجيبة، فجاء قرار بأن هذه العقيدة لا تنطبق على الشيعة إلا إذا خرج المهدي المنتظر، إلا إذا خرج المهدي المنتظر توقف العمل بها بموجب مجسوم خاص به. هذه ما يسمى يسمونه عقيدة الطينة، وهي من العقائد التي وقف العمل بها إلى أجل مسمى منذ ما قلت قبل قليل. من عقائده الأخرى عقيدة الظهور، عقيدة الظهور، يقولون طبعا هم رأوا قالوا مشكلة الآن الإمام المهدي اختفى، أقول اختفى يعني من مدة طويلة اختفى، وين راح؟ يعني ما يخرج، قال لا يظهر في بعض الأحيان، لكن من الذي يراه؟ الذي يراه رجل الصالح، الرجل الممتاز، الرجل الذي يتمسك بمذهب الشيعة، يريدون أن يجعلوا شيعتهم شيعا يتمسكون بالدين الشيعي، فكلما كان الإنسان قويا في شيعته في تشيعه كلما اقترب برؤية المهدي المنتظر الذي يظهر في بعض الأماكن، طبعا يظهر في بعض الأماكن أنت لا تراه وغيرك بجانبك يراه لأنه أقوى منك في دين الشيعة، يريدون أن يجعلوا الناس يتمسكون بدين الشيعة أكثر وأكثر، ويظهر لهم لكي يظهر لهم المهدي المنتظر فيرونه ويراه هذا الشخص ويسلم عليه، نوع من الدعاية لمذهبه، وهذا من غرائب مذهبهم كذلك، بل من غرائب مذهبهم أنهم رووا أن أبا عبد الله جعفر الصادق كان حاجا يوم من الأيام، فأخذ ثلاثة أيام ورمى بها في الهواء، قال له ماذا لماذا فعلت ذلك يا عباد؟ قال لقد رفع الي حبشر وزريق، طبعا هذا وقت لأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فأنا أرسمهما وهما يخرجان في كل عام في مثل هذا الوقت، وعلى كل مسلم أن يرميهما أن يرجمهما. هذا طبعا من باب، فأنت نعرف ما بعد في عقائد الشيعة تجاه الصحابة في اللقاء القادم إن شاء الله، هذا من باب يعني بشر الشيعة عن الجيل الأول الذي هم أفضل البشر بعد الأنبياء وبعد المرسلين. ولذلك يقول الزينية أن الشيعة تفوقوا على اليهود والنصارى، فلو سألت اليهود من أفضل الناس بعد موسى قال شيعة موسى، ولو سألت النصراني من أفضل الناس بعد عيسى قال شيعة عيسى، ولو سألت الشيعي من شر الناس بعد محمد قال أصحاب محمد، قال شيعة محمد أو أصحاب محمد. هم يريدون أن يبعد الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة محمد بهذه الكيفية. إذن عقيدة الظهور هي أن المهدي المنتظر يظهر لهم، بل ولئن عموما يظهرون كذلك في مواسم معينة، كلما كان لسان قريبا من دينهم كلما رأى هذه هؤلاء العلمة، وبالتالي حاولوا أو في قدر جهدهم أن يجعلوا الشيعي يتمسك بدينه أكثر وأكثر. بقي لدينا في هذا الجانب وفي هذه العقائد بقي لدينا قضية أو عقيدة البداء وعقيدة الرجعة وعقيدة الفتية وعقيدة الإمامة وعقيدة العصمة وموقف الشيعة من الصحابة وأركان الإيمان بالنسبة لهم، وهذا إن شاء الله سيكون له وقفات موجزة في الدرس القادم وفي اللقاء القادم والذي يليه إن شاء الله، ستكون مرتبطة بالشيعة في الزمن الحاضر وجهود الشيعة في الزمن الحاضر لتأسيس الإمبراطورية الشيعية الإسلامية العظمى التي تمتد من عواصف إيران وتنتهي في لبنان، وتمتد شمالا من قريبا من بغداد وتنتهي جنوبا من دولة الإمارات. هذا هو مخططهم، نحاول أن نقف مع هذا المخطط ثم نتطرق كذلك إلى موقفهم أو مواقفهم تجاه الحرمين الشريفين، ماذا يحدثون وما هي مخططاتهم لهذه تجاه الحرمين الشريفين. هذا إن شاء الله في اللقاء ما بعد القادم. أما الذي في اللقاء الأخير سيكون للإجابة عن الاستفسارات والأسئلة، سيخصص لقاء عن الأسئلة وتترتب الأسئلة لتأخذ يعني طابعا منظما ومرتبا، فأي كان عنده أو لديه تساؤل فيعني يحاول يعني يكتبه ويخصص له سيخصص له درس مستقل. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.